وترسو صغار ولاي زغاري ولاي زغاري أمارك في كرز وفقاني مكرسرسي يا ويكنا أمكلك أي قتان كتاني يا سير جان دوني ديمون ديفيسي I'm gonna go see.